الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إثبات الحد لله عز وجل. قال: ويقولون لهم قد دل الكتاب والسنة على معنى ذلك، كما تقدم احتجاج الإمام أحمد لذلك بما في القرآن مما يدل على أن الله تعالى له حد يتميز به عن المخلوقات، وأن بينه وبين الخلق انفصالا ومباينة، بحيث يصح معهم أن يعرج الأمر إليه ويصعد إليه، ويصح أن يجيء هو ويأتي كما سنقرر هذا في موضعه. يعني يريد أن يقول إيه؟ لو لم يكن هناك حد كيف يعرج إليه وكيف ينزل؟ طالما ما فيش حد مختلط يبقى لا عروج ولا نزول. يقول: فإن القرآن يدل على المعنى طار بالمطابقة وطار بالتضمن وطار بالالتزام، وهذا المعنى يدل عليه القرآن تضمنا والتزاما. ولم يقل أحد من أئمة السنة أن السني هو الذي لا يتكلم إلا بالألفاظ الواردة التي لا يفهم معناها، بل من فهم معاني النصوص فهو أحق بالسنة ممن لم يفهمها. ومن دفع ما يقوله المبطلون بما يعارض تلك المعاني، وبين أن معاني النصوص تستلزم نفي تلك الأمور المعارضة لها، فهو أحق بالسنة من غيره. وهذه نكت لها بسط له موضع آخر. أعيد هذه الفقرة: ولم يقل أحد من أئمة السنة أن السني هو الذي لا يتكلم إلا بالألفاظ الواردة التي لا يفهم معناها، بل من فهم معاني النصوص فهو أحق بالسنة ممن لم يفهمها. ومن دفع ما يقوله المبطلون مما يعارض تلك المعاني، وبين أن معاني النصوص تستلزم نفي تلك الأمور المعارضة لها، فهو أحق بالسنة من غيره. وهذه نكت لها بسط له موضع آخر. وممن نفى لفظ الحد أيضا من أكابر أهل الإثبات أبو نصر السجزي، قال في رسالته المشهورة إلى أهل زبيد وعند أهل الحق أن الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه بذاته، وأن الأمكنة غير خالية من علمه، وهو بذاته تعالى فوق العرش بلا كيف بحيث لا مكان. وقال أيضا: فاعتقد أهل الحق أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش بذاته من غير مماسة، وأن الكرامية ومن تابعهم على القول بالمماسة ضلال. بالمماسة كما احتدوا بقوله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ قال: هذه اللفظة ظاهرها تقتضي أن الله داخل السماء والسماء تمسها. طبعا رد أهل السنة عليهم وقالوا إن البينية لا تقتضي المماسة، كما قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب لا يمس الأرض ولا يمس السماء، كما قال عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم، ليس معنى أنها بينهما أن تقتضي المماسة بين قلب العباد وبين أصابع المولى عز وجل، هذا غير مراد. يقول: وقال: وليس من قولنا أن الله فوق العرش تحديد له، وإنما التحديد يقع للمحدثات، فمن العرش إلى ما تحت الثرى محدود، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك بحيث لا مكان ولا حد، لاتفاقنا أن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان، وهو كما كان قبل خلق المكان. كلمة وهو كما كان قبل خلق المكان، هذه الكلمة وردت في حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمران بن حسين لما قالوا: يا رسول الله جئنا نسألك عن هذا الأمر، فقال: كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء. ثم قالوا: وهو على ما كان. يعني هذه العبارة يفهم منها أن نفي الاستواء على العرش لله عز وجل، بل هناك فرق بين الله عز وجل كان قبل أن يكون هناك شيء، وأنه سبحانه وتعالى بعد أن خلق العرش استوى عليه. نفرق قبل خلق العرش وبعد ذلك قبل خلق العرش. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن معه شيء سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك ما الذي حدث؟ خلق العرش فاستوى عليه. أما أن نقول الآن هو الآن على ما كان عليه كان، هذا نفي الاستواء لله عز وجل. قال وإنما يقول بالتحديد من يزعم أنه سبحانه وتعالى على مكان، وقد علم أن الأمكنة محدودة، فإن كان فيها بزعمهم كان محدودا، وعندنا أنه مباين للأمكنة ومن حلها وفوق كل محدث، فلا تحديد لذاته في قولنا هذا لفظه، انتهى كلامه شيخ الإسلام رحمه الله. وقال السجزي إنما هو في المكان الوجودي المخلوق، أما ما هو فوق المخلوقات والذي قد يعبر عنه بالمكان العدمي فيثبت لله المكان الذي ينفي كونه جل وعلا معدوما، إذ الذي ليس له مكان لا يكون موجودا، فالله عز وجل له مكان ولكنه ليس مكانا مخلوقا، ومكانه فوق خلقه علي عليهم واستوى على عرشه جل وعلا. لذلك من الطرائف رجل من أئمة أهل السنة يعني ذهب اسمه عن ذهني لما استمع لكلام الجهمية في وصف الإله، قال لهم فرقوا بين هذا الإله الذي وصفتموه وبين العدم. ما استطاع، لأن ما وصفه هو العدم بذاته، فكيف يعبد عدما؟ الإمام أبو عبد الله محمد ابن بكر الزرعي المشهور بابن قيم، توفي سنة 51 و700، ذكر رحمه الله قول حنبل قلت لأبي عبد الله ما معنى قوله تعالى وهو معكم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ قال بعلمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. فعقب عليه ابن القيم بقوله أراد أحمد بنفي الصفة نفي الكيفية والتشبيه، وبنفي الحد نفي حد يدركه العباد ويحدونه. زي بالضبط الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد، واخد بالك، نقل عن بعض أئمة السلف أنهم فوضوا معنى الصفات، وليس المقصود التفويض كما يقول الضلال، ولكن المقصود إن صفات نثبتها بلا معنى، أي بالمعنى الذي ذهبتم إليه أنتم، لأنهم قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، وقالوا اليد بمعنى القدرة، فرد عليهم الإمام أحمد والشافعي قالوا نثبتها بلا معنى وبلا كيف، نفس اللفظة بالضبط، نثبتها بلا معنى وبلا كيف. فالذي يظن إلى هذه اللفظة من أول وهلة يقول لك طب ما هو ده كلام المفوضة بلا معنى وكيف. لا، المراد هنا بلا معنى أي بالمعنى الذي تثبتونه أنتم، وبلا كيف إيه معروف. يبقى بناء على ذلك لابد أن نراعي كلام الأئمة ولابد أن يوجه. يبقى من قال إن الإمام أحمد نضر الله وجهه نفى الحد عن الله عز وجل، نقول لا، خد بالك الإمام أحمد له رواية بيثبت الحد، قال بحد. طيب لما قال بنفي الحد يبقى يعني بذلك حد يدركه العباد ويحدونه. العلامة علي بن محمد، علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، توفي سنة 92 و700، فقد ذكر قول الطحاوي رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات، ثم قال فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك. يعني الإمام الطحاوي كان بيتكلم بمكان في عصر معين، لأن الإمام الطحاوي من علماء القرن الثالث، ابن أبو العز الحنفي من علماء القرن الثامن، فهناك بينهما 5 قرون، والإمام أبو العز الحنفي هو الذي أول من بدأ بشرح العقيدة الطحوية، وبعد ذلك تعاقب الناس في شرحه. فهنا بيوجه كلام الإمام الطحاوي بما يتناسب مع عصره الذي يتكلم فيه، يقول فيحتاج إلى بيان. أعيد ثاني، ثم قال فالمعنى الذي أراده الشيخ هنا، أي شيخ يقصد؟ الطحاوي، من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا. نعم، وهذا لا نزاع فيه، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك أبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. الله يا أخواننا، أنا ذكرت لكم مرة، قلت لكم ما يوجد على وجه البسيطة أيسر من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن لما جاء المبتدع ودخل علم الكلام التجأ أهل السنة إلى كثرة الكلام ليبينوا عوارهم ويبينوا زيفهم وضلالهم. وسيأتي في كلام الشيخ: وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به، فعلم أن مراده أن الله تعالى عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين له. سئل عبد الله بن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم به، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول هو أنه يحده العباد، فهو منتف بلا منازعة بين أهل السنة والجماعة. الحافظ جمال الدين يوسف ابن حسن ابن أحمد ابن عبد الهادي الحنبلي المشهور بابن المبرد، توفي سنة 99 من الهجرة، فقد سمع كتاب إثبات الحد لله للدشتي وأسمعه أهله وولده كما هو مثبت في الصفحة الأخيرة من النسخة الخطية. هذا ما وقفت عليه من نقول عن العلماء المتقدمين قبل الألف من الهجرة. أما بعد الألف فأئمة الدعوة النجدية، ساعة ما تسمع أئمة الدعوة النجدية محمد بن عبد الوهاب ومن جاء من بعده، هو طبعا على رأسهم شيخ الإسلام المجدد رحمة الله عليه وأولاده وأحفاده وغيرهم من أئمة الدعوة في بلاد نجد. يقول: أما بعد الألف فأئمة الدعوة النجدية ومن صار على طريقتهم السلفية قالوا بما قال به السلف ولم يخرجوا عنه قيد أنملة، ونجدهم يصرحون بما صرح به السلف من إثبات الحد لله الذي يعلمه ولا نعلمه، وينفون عن الله أن يحده الخلق بحد يعلمونه إلا ما كان في معنى إثبات العلو الله على عرشه ومباينته من خلقه ومباينته لخلقه. وممن وقفت على كلام الله في ذلك العلماء الأجلاء عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي والشيخ سليمان ابن من؟ ابن سحمان، والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثمين والفوزان وغيرهم، والله عز وجل أعلى وأعلم. اتفهمت إخوانا المقدمة الذي ذكرها المحقق في إثبات الحد لله عز وجل؟ طيب، بعد ذلك هنبدأ في الكتاب، أي في نص الكتاب. أما ما سبق كله فهي مقدمة وقواعد أصولية المذهب السلف وكلام أهل العلم الذين أثبتوا للحد لله عز وجل. كتاب إثبات الحد لله عز وجل وبأنه قاعد وجالس على عرشه. تصنيف الشيخ الإمام العالم الحافظ المفتي موضح المشكلات أوحد زمانه سيد الحفاظ المؤيد بدين الله الداعي إلى الله سيف السنة والمسلمين قامع المبتدعين ناصر الدين أبي محمد محمود بن أبي القاسم. يعني هو ده النسخة اللي معاك دلوقتي. طيب، معنى الحد، تكلم أهل العلم عن معنى الحد في اللغة، ومن ذلك قبل أن نشرع لابد أن تميز وتفرق بين أصل المعنى وبين تمام المعنى وبين كمال المعنى. كل صفات المولى عز وجل عبارة عن ألفاظ لها معان، ويستحيل أن تخلو صفة من معنى، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام في التدمرية وغيرها اللي هو بيسميه القدر المشترك. القدر المشترك، فصفة السمع إدراك المسموعات، هذا الإدراك مشترك بين الله عز وجل وبين كل من له صفة السمع. وكذلك الرؤية إدراك المرئيات، هذا هو القدر المشترك بين الله عز وجل وبين من كل من له بصر. أصل المعنى فقط هو القدر المشترك، أما تمام المعنى وكمال المعنى وكيفية المعنى هذا الله عز وجل ليس كمثله شيء. تكلم أهل العلم عن معنى الحد في اللغة، ومن ذلك قال الخليل بن أحمد رحمه الله في كتابه العين: حد فصل ما بين كل شيئين حد بينهم، ومنتهى كل شيء حد حده. قال ابن فارس في معجم المقاييس: حد الحاء والدال أصلان، الأول المنع والثاني طرف الشيء، فالحد الحاجز بين الشيئين. وقال أبو القاسم التيمي الأصبهاني رحمه الله: حد كل شيء موضع بينونته عن غيره، فكل موجود انتبه له حد ينتهي إليه. ماشي، كل إيه موجود له حد إيه ينتهي إليه. المكتبة والمسجد وأنا وإنت، كل واحد فينا له حد ينتهي إليه، واخد بالك ليه؟ حتى يتباين عن غيره. إن لم نقل بالحد كله يختلط في بعضه، مظبوط ولا لا؟ يبقى انا والمكتب حته واحده، ودخل معانا الواد مرشد، ودخل معانا محمد، ودخل معانا فلان وفلان، وعلاء دخل في المسجد، كله مع بعضه، واخد بالك؟ علشان كده مساله نفي الحد يلزم منه الحلول والاتحاد. واضح يا اخوانا المساله ديت؟ طيب، يقول: فكل موجود له حد ينتهي اليه. طب الله موجود ولا غير موجود؟ من باب الاخبار، صح. ويميزه عن غيره في صفته وقدره. وقال الدارمي رحمه الله: الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم شيء إلا وله حد وغاية وصفة، وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة. ده كلام العقلاء، واخد بالك؟ يبقى لما يأتي إنسان يقول الله عز وجل موجود وليس له صفة، يا ابن انت كده خرجت عن نطاق العقلاء، كلامك كده مش مقبول خالص. فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية. وقولك لا حد له يعني أنه لا شيء، وقولك ها لا حد له يعني إيه؟ أنه إيه؟ لا شيء. طب من نفى الحد من أهل السنة؟ باعتبار نفي الحد أن الناس يعلمون حد الله. واضح يا إخوان؟ يوجه هذا الكلام والأمور تمشي إيه في سهولة ويسر إن شاء الله. نعم، كتاب معك؟ طيب حاضر، نقرأ تاني يا شيخ شعبان من الأول تاني يا إخوانا، معلش الله يبارك فيك، لأن الكتاب صعب شوية، فنحاول جاهدين يعني نتمهل في القراءة. وقال الدارمي رحمه الله في النقد: الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة. كويس؟ وأن ليس شيء، وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة. فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية. فقولك لا حد يعني أنه لا شيء. ليه؟ لأن العقلاء يقولون أن الشيء، طب وربنا عز وجل شيء ولا لا ولا ليس بشيء؟ إثباتا للوجود ونفيا للعدم، صح. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك. يبقى طالما هو شيء، واخد بالك، يبقى لابد أن يكون له إيه؟ له حد ها، وله غاية، وله إيه؟ صفات. ولكن الإشكالية إيه؟ إن إحنا الأشياء المخلوقة حدها معلوم مهما كان كبيرا، حتى انك تمشي وتجري لحد ما توصل لنهايته. اما الله عز وجل تعالى الله عن ذلك. طيب، المبحث الثاني: اطلاق الحد عند اهل السنه والجماعه بين النفي والاثبات. اجمع اهل السنه على اثبات الحد لله، وورد عن بعضهم إطلاق نفي الحد، وإنما أرادوا بهذا النفي معنى صحيحا يوافق ما أجمعوا عليه لا ما يريده الجهمية من نفي الحد الذين يعنون به نفي العلو لله تعالى على خلقه. أولا، القول بإثبات الحد لله تعالى. أجمع أهل السنة والجماعة على إطلاق لفظ الحد لله تعالى بمعنى إثبات علوه سبحانه وتعالى وبينونته عن خلقه واستوائه على عرشه. يبقى أخونا اللي جاي يسأل ويقول ما معنى الحد، هذا الذي بين يدك احفظه جيدا، أن الله عز وجل مستو على عرشه بذاته تعالى وبينونته من خلقه واستوائه على عرشه، بائن من خلقه منفصل عنه. قال عثمان الدارمي رحمه الله في النقد: اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء. شوف كلام الدارمي من المسلمين وإيه والكافرين، وخبر يعني. عشان كده لما تسمع عبد الله بن المبارك لما سألوه عن أصول الفرق الضالة فقال القدرية والمرجئة والخوارج والرافضة، فقالوا يا إمام والجهمية، قال لهم سألتني عن فرق المسلمين، خلاص ما فيش. لذلك لما الجعد بن درهم أظهر مقولة القدر ومعها مقولة جه، جيء به إلى الخليفة المأمون. شوف أخوانا هدي السلف شكله، فأصر على كلامه، فاستدعى الخليفة الإمام الأوزاعي، توفي سنة 57 و100، فجاء الأوزاعي وناظره وأقام عليه الحد وقال للأمير اقتله ودمه في رقبته، اقتله ودمه في رقبته، فقتله. فبعد أن قتله كأنه شعر بشيء من الندم وأنه استعجل، وأظهر ندمه للناس، فبلغ ذلك رجاء بن حيوة وهو من الأثبات، فكتب رسالة إلى الخليفة المأمون وقال له: أما بعد فقد بلغني أنك ندمت على قتل فلان، فوالله إن قتله خير عندي وعند الله من 2000 من الروم. ودين بركو قلنا من 2000 من الروم. هو ده المسلك المشروع مع المبتدعة، خاصة إذا كانت البدعة بدعة كفرية كإنكار عذاب القبر وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة. هو ده المسلك الشرعي الوحيد، يستتاب لمدة 3 أيام، فإن تاب فهو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا، وإن أصر تضرب عنقه ويدفن في مزبلة وماله فيء للمسلمين. هو ده الشرع، حتى لا يفكر أحد البتة في الطعن أو في إنكار ثوابت المسلمين. يقول نعم نعم يا أخي الفاضل، احنا قلنا مرارا وتكرارا أن من نفى عذاب القبر بالكلية كافر بعينه، إلا إذا كان حديث عهد بديار المسلمين، إلا إذا كان حديث عهد بديار المسلمين خلاص يعذر. نعم جاهلا، لا هذا ما فيش في جهل معي. من أنكر كلامي واضح وانقلوه عني لطوب الأرض، من أنكر عذاب القبر بالكلية لا على الروح وعلى ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر خالص، ده كافر خارج عن الملة بعينه. طيب من قال إن عذاب القبر على الروح فقط مبتدع ضال، ومن قال على الروح والجسد من أهل السنة الأبرار، هذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله به. فلو وقعت عينك على رجل ينكر عذاب القبر لا تتردد لحظة في تكفيره، فإن مات إياك أن تصلي عليه، وإن عفاك الله عز وجل وكان من مورثيك إياك أن تأخذ منه شيء. أخوانا ليس ثم داع للمداهنة والمجاملة على حساب الشريعة. أما أننا نلتمس الأعذار ومعذور بجهل وهكذا، والله سيأتي يوم إن لم نصدع بالحق سنجد من المسلمين من ينفي وجود الله. أنا بقولها لك والأيام بيننا، لكن الزجر والردع هذا مهم جدا. ولسه النهاردة كنا بنتكلم في خطبة الجمعة عن مسألة معينة، أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين في المدينة، وإذا بالحرس خاص به أعطاه قصة شعر، مقدمة شعر مما يوضع على الرأس ليتزين به، فأمسكها وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سكوت العلماء مصيبة ما بعدها مصيبة، يجعل الكل يتكلم ولك أنا بتكلم هو على الفضائيات، من اللي رد علي؟ طيب ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا، مش هنلاقي زلط ولا سن ولا حاجة خالص. واخد بالك إيه؟ الكلاب كتير أعاذك الله منهم. يقول: أجمع أهل السنة والجماعة على إطلاق لفظ الحد لله تعالى، بمعنى إثبات علوه سبحانه وتعالى وبينونته عن خلقه واستوائه على عرشه. قال عثمان الدارمي رحمه الله في النقد: اتفقت الكلمة بين من المسلمين والكافر أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك. ثانيا: نفي بعض أهل السنة الحد عن الله تعالى. ثبت عن بعض أهل السنة نفي الحد عن الله تعالى، وهو يحمل على معنيين: الأول عدم إحاطة شيء من المخلوقات به سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اكتب جنبها كده عندك: لا يلزم من الرؤية الإدراك، بل تقع الرؤية ولا يقع إدراك. مظبوط؟ لا يلزم من الرؤية الإدراك، بل تقع الرؤية ولا يلزم منها الإدراك. المؤمنون يرون ربهم عز وجل، نسأل الله لنا ولكم ذلك في الجنة، بأعينه بأبصاره. والرؤية ثابتة عند أهل السنة والجماعة، ليس معنى ثبوتها أننا أدركنا وأحطنا بالله عز وجل. يبقى لا تدركه الأبصار أي إدراك إحاطة، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقوله تعالى: ولا يحيطون به علم. الثاني نفي علم الخلق بحده سبحانه وتعالى، فلا يعلم كيفية حده إلا هو سبحانه وتعالى. يبقى لما نسمع بقى الإمام أحمد وفلان من أهل السنة نفوا الحد، يبقى بهذين الاعتبارين أثبتوا الحد بالاعتبار الأول، وكده إيه؟ وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الأول والثاني ينحفظ، والقول بإثبات الحد اللي هو نقل هنا أجمع أهل السنة ينحفظ. ثلاث تعريفات دولت أقرأهم تاني: أجمع أهل السنة والجماعة على إطلاق لفظ الحد لله تعالى، بمعنى إثبات علوه سبحانه وتعالى وبينونته من عن خلقه واستوائه على عرشه. هذا قول أهل السنة الذين أثبتوا الحد. طب من نفوا الحد؟ باعتبارين: عدم إحاطة شيء من المخلوقات به سبحانه وتعالى، نعم، ولا يحطون به علم. الأمر الثاني نفي علم الخلق بحده سبحانه وتعالى، فلا يعلم كيفية حده إلا هو سبحانه وتعالى. قال أبو القاسم التيمي الأصبهاني رحمه الله: إن كان غرض القائل قوله ليس له حد لا يحيط علم الخلق به فهو مصيب، وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه فهو ضال، أو كان غرضه أن الله في كل مكان بذاته فهو أيضا ضال. وممن ورد عنه النفي والإثبات سويا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يبقى بناء على ذلك يوجه كلام الإمام في النفي بمحمل وفي الإثبات بمحمل آخر. أما من قال أن للإمام كلام متعارض أو متناقض لا يجوز، هذا تطاول من الرجل على الإمام رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: وانظر كلامه كذلك في درء تعارض العقل والنقل. ثم ذكر الصفحة بعد أن نقل كلام الإمام أحمد رحمه الله في نفي الحد، قال: فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله رحمه الله يبين أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد أو يقدرون ذلك بقدر أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك، وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غيره. شوف يا أخوانا كلام النفوس الطيبة شكله عامل إزاي، لأن الإمام ابن تيمية إمام ويستطيع أن يوجه الكلام كما ينبغي بسيرة الإمام وبسابقته في الإسلام. فهذا الكلام من أبي عبد الله رحمه يبين أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد، يعني الله عز وجل مثلا يعني صفة اليد لله حدوها بحد، ومن باب التنزل طولها كذا وعرضها كذا، هذا يستحيل. واخبرك مش أنا ليه يد صح، والله عز وجل له يد، يبقى في قدر مشترك اللي هو أصل المعنى، بس أنا يد معروف. واخبرك أنت 60-70 سنتي، طب المولى عز وجل تعالى الله عن ذلك. واخبرك يبقى لما أتكلم في الكيفية يبقى أنا نقول حد ولكن لا يعلمه إلا الله. طب كيف حد لا يعلمه إلا الله؟ إن لم تقل بذلك لجعلت الله مختلطا بخلقي. يقول فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله رحمه الله يبين أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد أو يقدرون ذلك أو يقدرون ذلك بقدر أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك، وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غيره، أو أنه هو يصف نفسه، وهكذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكنهها. وقال أيضا رحمه الله الشيخ الإسلام في ضرء تعارض العقل والنقل، فهذا مثاله مما نقل عن الأئمة كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينوا أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره كما قال مالك وربيعة. طبعا مالك مولود سنة كم؟ 89 تقريبا على ما أذكر، واخد بالك؟ ربيعة شيخ مالك، ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ شيخ الإمام مالك، بل من شيوخه المبرزين. يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، فبين أن كيفية استواء مجهول للعباد، فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر ولكن نفوا علم الخلق به، وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزيز ابن عبد الله المجاشون وغير واحد من السلف والأئمة ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته. ومما جرى منه هذا النفي بهذا المعنى من أهل السنة قبل الإمام أحمد رحمه الله، قال أبو داود الطيالسي رحمه الله كان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون الحديث ولا يقولون كيف، ذكره ابن رجب في الفتح. ومنه كذلك قول ابن قتيبة رحمه الله في الرد على الجهمية نؤمن بالرؤية والتجلي وأنه يعجب، وأنه هي الضمير عائد على مين؟ عز وجل، وينزل إلى السماء الدنيا، وأنه على العرش استوى، من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو بحد. أي من عندنا طبعا بحد هنا على المعنى المنفي اللي احنا قلنا حد لا يعلمه البشر أو حد لا يعلمه الله. تنبيه ما قاله ذاك التميمي في كتابه عقيدة الإمام أحمد، كان أحمد يقول في معنى الاستواء هو العلو والارتفاع، ولا يجوز أن يقول استوى بمماسة ولا بملقاء، ولا تلحقه الحدود قبل الخلق، قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش. قلت ليس هذا كلام أحمد لا لفظا ولا معنى، والتميمية هذا هو أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز، توفي سنة 410 وقد دخل عقيدة الإمام أحمد بالمعنى الذي فهمه لا باللفظ والرواية. علشان كده الله يبارك فيكم، فرق كبير بين من يقرأ من نفسه في كتاب حتما ولا بد سينحرف، وبين من يقف ويقرأ على شيوخ كبار أجازوهم من فوقه. ليه؟ أهو أنت شايفه، واخد بالك تماما، كما قال الإمام فلان والإمام فلان والإمام فلان، وممكن يكون القول رجع عنه الإمام، أو الذي نقل لنا قول الإمام لم يكن دقيقا في نقله، واخد بالك. ومن أجل ذلك دائما وأبدا عليك بكلام الأئمة الأثبات الذين كان من صفاتهم الاستقراء، الاستقراء ومعلوم لدى الداني والقاصي والعالم والجهل، لا يوجد على وجه البسيط أحد عنده استقراء كشيخ الإسلام. دي مسائل منتهية، يعني أي إنسان يقول غير ذلك يبقى فعلا إما يكون في القلب شيء وإما أنه جاهل، واخد بالك؟ لذلك شيخ الإسلام استقرأ كلام أهل العلم، يعني أنت لما وزي ما بنقرأ في كتابه الإيمان الأوسط، انظر إلى كلامه عن أهل البدعة وكلامهم في الإيمان، تجد أنه أعلم بقولهم منهم. يبقى لما نسمع كلام عن الإمام أحمد وتقرأه أنت بنفسك طول بالك شوية، ويكون الكلام هذا لا يتناسب مع منزلة الإمام، انتظر، ما تبدأش بقى تبدأ تشنشن وتكلم بكلام لا يليق وتطعن في الإمام وأنت لا تشعر. يقول: وقد تكلم ابن تيمية رحمه الله مرارا عن عقيدته هذه، وبين أنه على طريقة ابن كلاب، وأنه أبعد عن الإثبات، ويميل إليه كثير من الأشعرة كالبيهقي والباقلاني. البيهقي كيف صفات اللي هي الفعلية وأولها، أما الصفات الخبرية فأثبتها رحمة الله عليه. وقال له في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه ولم يذكر فيه ألفاظه. يبقى هناك فرق، الكلام ده انت فهمته من الإمام ولا هذه الكلمات التي ذكرتها هي ألفاظ الإمام؟ فرق كما بين المشرق والمغرب، ألفاظ الإمام هو أدرى بما يقول، أما فهمك أنت فاحتمالية الخطأ عليه وارد. ولعلكم تذكرون قصة أبي طالب مع الإمام أحمد لما نسب إلى واحد أنه قال لفظ بالقرآن مخلوق وحدث فيها ما حدث. طيب، يقول: وقال له في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه لم يذكر فيه ألفاظه، وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه، وجعل يقول: وكان أبو عبد الله، وهو بمنزلة من يصنف كتابا في الفقه على رأي بعض الأئمة، ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه. المبحث الثالث: سبب ذكر أهل السنة الحد لله تعالى. ركزوا، الله يبارك فيكم، لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بهذا الكلام الطيب. لما كانت الجهمية ينفون علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، ويقولون إن الله تعالى لا يبين خلقه وليس بينه وبينهم حد ولا يتميز عنهم، أنكر عليهم أهل السنة والجماعة من السلف الصالح، واشتد نكيرهم عليه حتى كفروهم وحذروا منهم وبينوا للناس أمرهم وتلبيسهم. طيب، لو عقل قال لك الناس بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيصلوا وبيصوموا، كفار كفار، لأن دين الله لا يؤخذ بعضه ويترك بعضه. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبس الجهمية: لما كان الجهمية يقولون ما مضمونه إن الخالق لا يتميز عن الخلق، فيجحدون صفاته التي تميز به ويجحدون قدره، حتى يقول المعتزلة: إذا عرفوا أنه حي عالم قدير قد عرفنا حقيقته وماهيته، ويقولون إنه لا يباين غيره، بل إما أن يصفوه بصفة معدومة فيقولون لا داخل العالم ولا خارجي ولا كذا ولا كذا، ويجعلون حالا في المخلوقات أو وجود المخلوقات، نعم، أو يجعلوه حالا. تاني: لما كان الجهمية يقولون ما مضمونه إن الخالق لا يتميز عن الخلق، فيجحدون صفاته التي تميز بها ويجحدون قدره، حتى يقول المعتزل: إذا عرفوا أنه حي عالم قدير، حي عالم قدير قد عرفنا حقيقته وماهيته، ويقولون إنه لا يبين غيره، بل إما أن يصفوه بصفة معدومة فيقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا، أو يجعلوه حالا في المخلوقات أو وجود المخلوقات. فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين لخلقه منفصل عنهم، وذكر الحد، لأن الجهمية كانوا يقولون ليس له حد، وما لا حد له لا يبين المخلوقات، وسبق وأن ذكرنا وما لا حد له يعتبر لا شيء، مظبوط؟ ما قلنا أي شيء لابد أن يكون له حد وغاية وصف، ولا يكون فوق العالم لأن ذلك مستلزم للحد. فلما سألوا أمير المؤمنين في كل شيء عبد الله بن المبارك بماذا نعرفه؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. انتبه. فذكروا له لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية وينفيهم له ينفون وبنفيهم له ينفون ملزومه. خذوا بالكم اللازم والملزوم وينفون وبنفيهم له. طب خليكم معايا كده. وبنفيهم اللي هم مين؟ له اللي هو ايه؟ الحد. ينفون ملزومه. ايه هو ملزومه؟ انه فوق العرش الذي هو موجود فوق العرش ومباينته للمخلوقات. فقالوا له بحد. قال بحد. يبقى كان في غاية الذكاء والفطنة حتى يميز بين أهل السنة وبين أهل البدعة. وهذا يفهمه كل من عرف ما بين قول المؤمنين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية الملاحدة من الفرق. قلت واعلم أن من أهم ما يريد الجهمية المعطلة الوصول إليه هو نفي علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه كما صرح بذلك أئمة السلف. قال حماد بن زيد رحمه الله وذكر هؤلاء الجميع قال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وقال عباد بن العوام رحمه الله كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهل يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. المبحث الرابع الحد ليس صفة من صفات الله تعالى. وده بقى اللي كان الإشكال اللي كان عند كثير من إيه من إخواننا معي. يبقى في فرق بين نقول له حد وبين أن نقول إيه من صفاته الإيه الحد. دي غير دي خالص. معايا مشايخ؟ كم يبقى على المغرب مشايخ؟ شنع الخطابي على أهل السنة في إثباتهم الحد لله تعالى فزعم أنهم زادوا الله سبحانه وتعالى صفة من الصفات التي لم ينطق بها الكتاب والسنة. وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية فقال أهل الإثبات المنازعون للخطابي وذويه يجيبون عن هذا بوجوه أحدها أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قال أن له صفة هي الحد كما توهمه هذا الرد عليه. وهذا لم يقله أحد ولا يقوله عاقل فإن هذا الكلام لا حقيقة له إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء من الموصفات كما يوصف باليد والعلم صفة معينة يقال لها الحد وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفاته وقدره كما هو المعروف من لفظ الحد في الموجودات. قلت وسيأتي نص كلام الخطابي ورد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المبحث الخامس وهو نعم حاضر. شنع الخطابي على أهل السنة في إثباتهم الحد لله تعالى فزعم أنهم زادوا الله لله تعالى سبحانه صفة من الصفات التي لم ينطق بها الكتاب والسنة. وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية فقال أهل الإثبات المنازعون للخطابي. منازعون الخطابي في ماذا؟ في إثبات الحد أو في إثبات صفة الحد؟ خد بالك. الخطابي ظن أنهم يثبتون صفة لله وأنهم لم يريدوا ذلك. واخد بالك؟ قال يجيبون عن هذا بوجوه أحدها أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قال إن لهم صفة هي الحد كما توهمه هذا الراد عليهم. وهذا لم يقله أحد ولا يقوله عاقل فإن هذا الكلام لا حقيقة له. هذا الكلام ما المقصود به يا محمد؟ أن لله صفة الحد وهذا الكلام لا حقيقة له إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء من الموصفات كما يوصف باليد والعلم صفة معينة يقال لها الحد وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفاته وقدره كما هو المعروف من لفظ الحد في الموجودات. قلت وسيأتي نص كلام الخطابي ورد شيخ الإسلام ابن تيمية. لا لا لا حد يتباين به ربنا عن خلقه. لا لا لا المبحث الخامس أين؟ لا مش بلاسة من صفات له حد من لوازم بينونته من خلقه. نعم خطأ يا علاء، خطأ. من صرح من أهل العلم بإثبات الحد لله تضافرت أقوال أهل العلم على إثبات الحد، على إثبات وإطلاق الحد لله حدا لا يعلمه غيره سبحانه وتعالى، حتى نقل عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله اتفاق المسلمين والكافرين على ذلك، فقال في النقد على المريسي: اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه. وكذلك قال حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله. وسأذكر في هذا المبحث بعض من وقفت على تصريحه بإثبات الحد لله: عبد الله بن المبارك، الحميدي، سعيد بن منصور، أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوية، حرب ابن إسماعيل الكرماني. قال الكرماني رحمه الله في مسائله المعروفة التي نقلها عن أحمد وإسحاق وذكر معها من الأثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وغيرهم ممن ذكر، وهو مصنف كبير صنفه على طريقة الموطأ ونحوه من المصنفات، قال: باب القول في المذهب. هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفون بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خلف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. ومذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جلسنا وأخذنا عنهم العلم فكان قولهم، وذكر قولهم في الإيمان والقدر والوعيد والإمامة وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وأمر البرزخ والقيامة وغير ذلك، إلى أن قال: خدوا بالكم قريب هينطعن في المسيح الدجال، قريب خالص، ماشي، قريب خالص، المهدي منتظر من زمان بس قريب هيطلع سفية يطعن في المسيح الدجال. يقول: وهو سبحانه بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان، ولله عرش وللعرش حمل يحملون وله حد والله أعلم بحده، والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره. الأثر أحمد بن محمد بن هاني عثمان بن سعيد الدارمي، وقد أكثر رحمه الله في كتابه النقد على بشر المرسي الكلام عن إثبات هذه الحد لله تعالى ورد على من أنكر: عبد الله بن الإمام أحمد، الخلال، أبو بكر أحمد بن محمد، أبو عبد الله بن بطل العقبري، يحيى بن عمار السجستاني، أبو القاسم بن مندى، أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، أبو الحسن الجزري، القاضي أبو يعلى، أبو العلاء الهمذاني، أبو القاسم التيمي ابن الزغواني الزغوني الدشتي، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في بيان تلبس الجهمية: وقد ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا لله حد، وأن ذلك لا يعلمه غيره، وأنه مبين لخلقه، وفي ذلك لأهل الحديث والسنة مصنفات. وقد أطال الكلام في إثبات الحد لله تعالى في كتاب بيان تلبس الجهمية ورد على الخطابي الذي شنع على أهل السنة إثباتهم الحد لله تعالى. ولما كان في كلام من الفوائد كذا رأينا أن نلحقه بتمامي بهذا الجزء إتماما للفائدة. ابن القيم ابن أبي العز الحنفي قال في شرحه بعد أن ذكر أثر ابن المبارك رحمه الله في إثبات الحد لله، قال: ومن المعلوم أن الحد يقال فيما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراءه نفيه، ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. أما الحد بمعنى العلم والقول وهو أنه أن يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. يوسف بن عبد الهادي قلت: وممن أثبت الحد مشايخ حرب الكرماني رحمه الله ذكرهم في عقيدته من أدركهم من أهل السنة كما تقدم، ومن المعاصرين الشيخ أحمد بن أوهي بن عيسى النقدي في كتابي تنبيه الغبي، تنبيه النبي والغبي في رد على المدرسي والحلبي، الشيخ سليمان بن سحمان النقدي، والشيخ عبد بن باز، والشيخ الفوزان شرح لمعة الاعتقاد. الله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. الله يجزاكم بالخير. يعني باب يعني أظن بكم إن شاء الله جميعا، يعني أعاني من مرض شديد جدا منذ يومين، فأرجو الله يبارك أن تدعونا لعل الله أن يكون يستجيب لأحدكم ويعافينا حتى أواصل الدروس إن شاء الله.